مشكلة بسم الله الفتن كثيرة الفتن كثيرة فتنة النساء وفتنة المال وفتنة المظاهر فتنة التلفزيون والقنوات الفضائية والكمبيوتر والإنترنت فتنة السيارات الجديدة وفتنة وفتنة وفتنة فتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والشباب في مطحنة الفتن بين شقي الرحى نطحن كل يوم اللهم إنا نسألك الثبات على الدين إن الشباب يراد لهم الصرف عن دين الله إن الشباب فعلا يخطفون أيها الآباء أبناؤكم مسؤوليتكم وفصل الصيف فتن أيها الأب العقول أيها الأب الرحيم ولدك إن ضاع ضيعك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أيها الأب ارحم نفسك أخي هل أنت ستظل في ظل العرش يوم القيامة هل أنت منهم سؤال. ما زال الطرح قائما أننا نريد أن نكون منهم فكيف السبيل هل زقتم الحر في الأيام الماضية فمن مشتاق إلى جهاز تكييف يعيش في برده ومن مشتاق إلى بحر في مصر يغطس فيه ومن مشتاق إلى فيلا على نيل يشم نسيمها العليل ومن مشتاق إلى الجنة ومن مشتاق إلى ظل عرش الرحمن قل لي بربك أي نسبة بين هذا الحر وحر جهنم ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم فكيف بيوم القيامة حين تجل الشمس من الرؤوس مع شدة الزحام لو تخيلت هذا اليوم طام يوم تتذكر ثنية زنيتها كذبة كذبتها سرقة سرقتها صلاة نمت عنها معصية فعلتها كبيرة ارتكبتها صغيرة أصرمت عليها كيف أمنت هذا الهول يوم القيامة وأنت في لهو في غيه في لعبك في دنيا تجري هنا وهنا تأكل وتشرب وتلبس وتلعب وتضحك وتتكلم نسيت هذا اليوم نسيت دار العقيدة للإنتاج والتوزيع هي سرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز من مشكلة الشباب محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المحاضرة إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هل ذقتم الحر في الأيام الماضية؟ إلى ما اشتقت؟ وماذا تمنيت؟ وصدق ابن القيم حين يقول: إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش، ومنها ما يجول في الحش، أي الحمام والكنيف، في زمرة هذا الحر القائظ، وهذه اللفحة التي تدع الإنسان لا يدري أين يهرب وماذا يفعل. تعدد المشتاقون، فمن مشتاق إلى جهاز تكييف يعيش في برده، ومن مشتاق إلى بحر في مصيف يغطس فيه، ومن مشتاق إلى فيلا على نيل يشم نسيمها العليل، ومن مشتاق إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ومن مشتاق إلى ظل عرش الرحمن، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. نعم إخوتاه، تعددت مواقف الناس، ممن يشتهي كوبا من الماء المثلج مع دش بارد، وممن قام يصلي ركعتين يسأل الله أن يقيه حر جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم أيها الإخوة، في هذا الحر الشديد، وتجد بعض الناس فر من البيت إلى الشارع، أو إلى الحديقة، أو إلى الكورنيش، أو غير ذلك. يتميز الموحدون، اللهم اجعلنا منهم الذين تعلقت قلوبهم بالآخرة، إلى أنهم في مثل هذه المواقف يفرون إلى الله. فإنهم حين تحصل تلك المواقف يتذكرون الآخرة. كان إذا مر يوم اشتد حره يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أشد حر هذا اليوم؟ اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر جهنم، اللهم قنا حر جهنم. إخوتاه، مع شدة الحر التي رأيناها، أي نسبة بين هذا الحر وحر جهنم؟ وأنت لا تطيق ملابسك، وأنت لا تطيق الفراش، وأنت يغرقك الحرق، وقد أنفت وقرفت من رائحته ولزوجته، فكيف بيوم القيامة، يوم الحسرة والندامة؟ فكيف بيوم القيامة حين تجنو الشمس من الرؤوس مع شدة الزحام؟ إن لو تخيلت هذا اليوم حين تجنو الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل، وأنت يومئذ عار حاف، ليس هناك جبل تستظل به، فقد نسفت الجبال ودمرت البيوت، وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات،